إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالف رجع إلى سبب يمينه ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، يعني رجع إلى الحالف بعض الأيمان يسأل عن نيته ماذا قصد بذلك، إذا قال ما اتضح له الأمر يرجع، يعني ما جزم قال والله أنا ما أدري ما عندي يقين ما أدري هو جاني كذا ولا كذا، وهذا يحصل كثير، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها وش السبب ينظر، فإذا كان غضب أخذ بحكمه، إذا كان لا رضا لا أنا والله جالس مرتاح آمن ثم أطلق هذا العبارة، هذا سببها ما في سبب يحملها على شيء مهم، يعني يريد أن أخذ الأحوال المعاني من جهة الأسباب أنه مضطرد عند العلماء، يعني رعاية الأسباب وفهم الشيء بفهم سببه هذا موجود عند العلماء حتى في الفقه، فكيف بالتفسير. نعم. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي قوله هنا في أول الكلام أنه قد يجي سبب الواحد للآية مختلفة، وقد يجيء ذكر السبب واحدا، فإذا جاء السبب واحدا مثل قولهم في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت ونحو ذلك، فهذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب، بل إن العموم له أفراد ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت، وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلا قبل امرأة في الطريق وقال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لقيت امرأة في الطريق، أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط، ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته إلا النكاح، يعني إلا الوقت، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات، فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئات، فأخذها، فقال الرجل يا رسول الله ألي وحدي، هذا السائل قال ألي وحدي، قال لا بل لأمتي جميعا، وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هل هو لخصوص هذا الرجل؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي جميعا، فاستدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا ما ذكره هنا من أن أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام يفسره الصحابة يفسره السلف بأحد أفراده، ذكر لك أمثلة ثم ذكر هنا أمثلة أسباب النزول، فأسباب النزول من ذلك يكون اللفظ عام كل واحد يقول نزلت في كذا، أحيانا يقول بعضهم نزلت في كذا وفي كذا وفي كذا، وهذه كلها أفراد. نعم إن العلم بالسبب يورث العلم بالذي بمعنى الآية لأنها هي التي تسبب عنها أو التي أنزلت لأجل هذا السبب، تارة يكون الآية يقولون نزلت في كذا ونزلت في كذا، ولا يعنون أنه سبب النزول، ولكن يعنون أنه يصلح للآية. مثلا في سورة ويل للمطففين، هل هي مكية أم مدنية؟ قالوا نزلت في مكة، ثم قال بعضهم نزلت في المدينة مثل سورة الفاتحة، قالوا نزلت في المدينة مثل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قالوا نزلت في كذا لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت بعد ذلك ونحو ذلك من هذا من هذه الأنواع. هذا عند الصحابة وعند السلف يعنون به أنها تصلح لهذا المعنى، نزلت في كذا يعني تلاها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سورة المطففين لما ذهب إلى المدينة، فأن تكون نزلت في كذا لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم نزلت في كذا، هذا الخلاصة، نزلت في كذا لا يعني أولا تخصيص المعنى بالسبب، هذا واحد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني أنه قد تذكر أكثر من حادثة نزلت في كذا أو في كذا أو في كذا، وهذه كلها أفراد للعام لا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى الآية لأجل الاختلاف في السبب، سبب النزول. الثالث، فائدة الثالثة، أنهم قد يقولون نزلت في كذا ولا يعنون سبب نزولها أول مرة، ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي حصل حيث تلا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك الآية. السبب الثاني يختلفون، بعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا، يعني الاختلاف في هذا السبب كذا وكذا لا يلغي دلالة الآية، يعني لا يكون أن الآية لا تدل على ما عمها لفظها لأجل أنهم اختلفوا في سبب النزول. فأسباب النزول أفراد للعموم، أسباب النزول أفراد للعموم، مثل ما تقول مثلا القوم فيدخل فيها فلان وفلان وفلان، إذا قلنا فلان وفلان وفلان اختلفنا، قلت دخل الرجال، قلت أنت محمد وصالح وأحمد، قال الثاني لا خالد وأحمد وعبد العزيز، قال الثالث لا عبد الله ومحمد وخالد، اختلفوا في من هم الرجال. هل الاختلاف في هذا في تحديد المعنى هل يعني اختلاف الدخول؟ لهم دخل، لكن التحديد هذا هو الذي اختلاف فيه. طيب حصلت الواقعة، ما الذي لما؟ وقال بعضهم السبب كذا وكذا وكذا، وقال آخر لا سبب هذه الواقعة كذا وكذا وكذا. فالاختلاف في السبب لا يعني أنها لم تحصل أو أن المعنى الذي فيها ليس بمأخوذ به، لا. فإذا اختلافهم في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام لا من قبيل التخصيص، ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة لأنها ذكرها بعد ذكر العام وأفراد. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري رحمه الله تعالى يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الحاكم في المستدرك، قال كلمة في كتاب التفسير مهمة، يقول وقول الصاحب الذي شهد التنزيل، لاحظ الكلمة الذي شهد التنزيل نزلت في كذا حديث مسند مرفوع، لأنه هو شهد ذلك على معناه متصل، هو شهده ورآه ويذكر ما شهده، فبناء على هذا قول الصحابة الذين شهدوا هذه الأمور تكون من قبيل المسند لا من قبيل الموقوف، يعني ليست بآثار بل هي مسندة، وهذا مثل ما ذكر ما جرى عليه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب المسانيد، فليس كل ما فيها مرفوعة بل قد يكون منها شيء يقول نزلت في كذا حصل كذا، لأن مشاهدته للتنزيل مشاهدته للحادثة هذه تكفي في كونه مسندا، فيكون

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها، البيان المفصل تحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنها من أنفع علوم التفسير، قاعدة التضمين. وذلك أن العلماء علماء العربية اختلفوا في الأحرف، أحرف الجر هذه وأحرف المعاني، اختلفوا فيها على قولين. منهم من يقول إن الأحرف قد ينوب بعضها عن بعض، مثل ما قال بعضهم في تفسير قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول إلى هنا بمعنى مع. القول الثاني أن هذا ليس بصحيح، بل الفعل إذا كانت الجادة أن يعد بنفسه أو يعد بحرف جر ثم خولفت الجادة وأتي بحرف جر آخر، ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني هو الحرف اللي هو حرف الجادة، مثل هنا يريد بإلى نعاجه معنى نعاجه، هذا ما يكون في الكلام، ما يكون في الكلام عمق. ولكن يقول نحاة البصرة كما ذكر وهو التحقيق وهو الصحيح وكثير جدا في القرآن، يقولون إن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسبه معناه أن يثبت معنى الفعل الأصلي ومعه يثبت معنى فعل مضمن فيه في داخله يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم، يريد أن يفهم شيئين بكلامه، يريد أن يفهم فعلين، كيف هل يكرر الفعل وأتى بفعل، قال لقد ظلمك بسؤال، قال جل وعلا سبحانه وكلامه في اللسان العربي المبين، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا سؤال، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، السؤال ما يتعدى به إلى سأله كذا إلى كذا، فإذن يكون يريد السؤال ومع السؤال شيء آخر، فعل آخر تستنتجه من حرف الجر المذكور الذي هو إلى. فما الذي يناسب حرف إلى؟ بهذا يناسبه الضم، ضم شيئا إلى شيء، جمع شيئا إلى شيء، فإذن هم سألوا ومع السؤال ضم شيء إلى شيء. لقد ظلمك بسؤال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إذن هم سألوا وأيضا حصل منهم الضم وحصل منهم الجمع، هذا نبه عليه بإلى. هذا كثير في القرآن، مثلا قال لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على، ليس كذلك تحقيق، أن أصلبنكم في جذوع النخل أن التصليب أصلا لا يكون إلا على الجذع، ولكن في دلت على فعل آخر ضمنه الفعل أصلب. كذلك قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أراد ما تقول أراد بكذا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد، والجادة أن أراد تتعدى بنفسها، تقول أردت الشيء، أردت الذهاب، أردت الظلم، أردت الحق، فلما عداه بالباء هذا معناه أنه أراد معنى الإرادة ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال أراد هاما بظلمه، وهذا لأجل عدم التكرير، لأن مبنى اللغة على الاختصار، فبدل أن يكرر الفعلين يقول أراد الظلم وهم بالظلم، أراد الظلم هاما به، هذا يكون فيه تطويل في الكلام. فإذا العرب عمدة كلامها على الاختصار، والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا. هذا فيه من أسرار التضمين الشيء الكثير. التضمين علم مهم. قال: منهم من إن تأمنه في قنطار، يقولون الباء بمعنى على، ليس كذلك. هي نعم المعنى تأمنه على قنطار، لكن لماذا أتى بالباء؟ أمنه على الشيء، ما يقال أمنه بالشيء. فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى، فعل آخر دخل في كلمة تأمنه. كيف تستنتجه؟ تذهب إلى الفعل الذي يناسب التأدية بالباء. وانتبه لهذه القاعدة، قاعدة التضمين، وانظر إلى كلام المفسرين فيها وتطبيقات عليها، سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير، ولا شك أن علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. ذكرنا لكم مثال فيما سبق واضح، مثلا قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، هنا استوى إلى، هل إلى بمعنى على؟ استوى أصلا، استوى تعد الجادة أنها تعد بعلى، سويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، هنا عداها بإلى، فمعنى ذلك أنه أراد الاستواء الذي هو بمعنى العلو أولا، ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو فعل آخر يناسبه التأدية بإلى، الذي هو القصد والعمد، فيكون المعنى أنه جل وعلا على السماء قاصدا عامدا، على وقصد وعمد، بخلاف المؤولين فإنهم يقولون استوى إلى السماء بمعنى قصد ويزيلون معنى العلو، وهذا غير طريقة أهل السنة. فأهل السنة في باب التضمين يقولون المعنى الأول مراد، ومعه المعنى الثاني الذي يناسبه التادية بإلى. فانتبه لهذه القاعدة فإنها مهمة للغاية. نستجيب بها القدر. يقول: هل نستطيع أن نقول إنه لا يوجد اسم يدل على صفة فعلية لله جل وعلا؟ لا، لا نستطيع، لأن أسماء الله جل وعلا منها ما يكون فيه صفات الذاتية، منها ما يكون فيه الصفات الفعلية. نعم، ليس كل صفة فعل لله جل وعلا يصاغ له منها اسم، ولكن قد يكون من أسمائه ما هو من قبيل الصفات الفعلية، مثل الخالق والرازق والتكثير ونحو ذلك. يقول: فسرت كلمة عسعس بأقبل وأدبر، فظاهر التفسيرين التناقض، فكيف الجمع بينهما؟ ليس متناقض، هذا يسمى الألفاظ المشتركة، يعني يرد هذا ويرد هذا، عسعس الشيء بمعنى أقبل، عسعس الشيء بمعنى أدبر. اللديغ هو الملذوق، واللديغ هو أيضا السليم من اللدغ، والفلان لديغ يعني سليم من اللدغ، وفلان لديغ بمعنى ملذوق أصابه اللدغ. هذا يجري، بعض العلماء يجعل هذا في باب التضاد، وبعضهم لا يجعله في باب التضاد، هذا من استعمال اللفظ في معنيين فأكثر، يسمى المشترك. هنا: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هنا الليل إذا عسعس يكون المراد بتفسير من فسر عسعس بأنه أقبل، يعني والليل إذا أقبل، أو من فسر عسعس بالإدبار قال والليل إذا أدبر، ورجح الثاني وهو الإدبار بفائدة قوله والصبح إذا تنفس، لكن كلا التفسيرين صحيح، يعني أن تفسير اللفظ بالمشترك لا يعد اختلافا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح، وقد يرجح أحدهما عن الآخر بأضرب من الترجيح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريب إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بغبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة ضمن السكون والطمأنينة فكما أن اليقين ضمن ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.